السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث في أو الكلام على الحديث الأول في إسناده. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعته، إلى آخره. الحديث تقدم الكلام في إسناده ورواته وصيغ الأداء. بقي أن الحديث فرد مطلق. إيش معنى فرد مطلق؟ تفرد به راويه في أصله، في أصل السند، فلم يروه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عمر بن الخطاب، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق عمر بن الخطاب، ولا يصح عن عمر إلا من طريق علقمة، ولا عن علقمة إلا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عنه إلا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وعنه انتشر. يعني أربع طبقات في السند هي أصله ومخرجه، وقع فيها التفرد المطلق. بعد يحيى بن سعيد انتشر حتى قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى. التفرد وقع في أربع طبقات. ونظيره آخر حديث في الصحيح، آخر حديث في الصحيح، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فيه التفرد في أربع طبقات، هي أصل سنده. ثم انتشر بعد ذلك نظير ما عندنا في الحديث الأول. تفرد به عن النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، وعنه أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، وعنه عمارة بن القعقاع، وعنه محمد بن فضيل، ثم بعده انتشر. قول أبي إسماعيل الهروي أنه كتبه من حديث 700 من أصحاب يحيى، يقول ابن حجر: أنا أستبعد صحة هذا، أنا أستبعد صحة هذا العدد. يقول: فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل المئة، فما قدرت على تكميل المئة، يعني فضل عن 200 300 400 إلى 700. وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم. تتبع بعض طرق بعض الحديث فزادت على 700، لكن حديث الأعمال بالنيات تتبعه ابن حجر منذ بداية طلبه لعلم الحديث إلى وقته، إلى وقت كتابة الشرح، فلم يقدر على تكميل المئة. أبو إسماعيل الهروي الأنصاري يقول إنه كتبه من حديث 700 من أصحاب يحيى. يعني هل نفي ابن حجر يقضي على إثبات أبي إسماعيل الهروي؟ المثبت يقولون مقدم على النافي، لكن هل هذا كلام يقبل على إطلاقه؟ يعني لو الفرق 100 قلنا يفوت ابن حجر 100، قد يفوت ابن حجر 100، لكن 700 ولا يقدر على تكميل 100، وهو الإمام الحافظ المطلع في هذا الشأن، هل نقول أن المثبت مقدم على النافي، أو نقول أنه من باب المبالغة وجد طرق كثيرة جدا وقدرها وظنها تبلغ هذا المقدار؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وليعتني المسلم بأذكار النوم، وهي نحو من 40. أذكار النوم 40، تبلغ 40، النصف يمكن ما يحصل، ها؟ النصف 40. والله سألنا بعض الحفاظ قال ولا الربع، وهي نحو من 40، ها؟ ما في تكرار، يعني بيذكر الذكر مرتين لأنه جاء بإسنادين. نعم، ممكن بيكرر الذكر مرتين، ثلاث، أربع، عشر، لأنه بيجعب 10 أسانيد، ما يمكن. لا، الأذكار يراد منها المتون اللي يمكن أن تقال في هذا الموضع. على كل حال، ابن حجر عمدة في هذا الباب، ولا شك أن عنده اطلاع واسع جدا على الكتب والأجزاء، تفقون على تلقيبه بالحافظ. وأبو إسماعيل الهروي الأنصاري هذا له اهتمامات كثيرة، سمونه شيخ الإسلام، وعنده أيضا مخالفات في باب الاعتقاد، وإن كان له كتاب اسمه ذم الكلام وأهله، ذم الكلام وأهله مطبوع متداول، له أيضا منازل السائرين في مخالفات على مقتضى نظر أهل السنة. على كل حال، الذي يهمنا أن الحديث انتشر انتشارا واسعا بعد يحيى بن سعيد. الخطابي نفى الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، قال لا خلاف بين أهل الحديث أن هذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد. قال ابن حجر وهو كما قال لكن بقيدين، لابد أن يقيد كلامه بقيدين، أحدهما الصحة، يعني جاء من غير هذا الإسناد من طرق لكنها ضعيفة، فلا ترد على كلام الخطابي إذا قيد مراده بالصحة. الأمر الثاني السياق، يعني بهذا السياق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما ورد صحيحا إلا بهذا الإسناد. يقول ابن حجر لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم ابن مندة، ورد في معناه عدة أحاديث، أحدهما الصحة، ورد بأحاديث، ورد من طرق لكنها معلولة ليست صحيحة، هذا القيد الأول. الثاني السياق، ورد معناه في عدة أحاديث، يعني في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما عند مسلم يبعثون على نياتهم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ولكن جهاد ونية، يعني في حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وحديث أبي موسى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليهما. وحديث ابن مسعود رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، خرجه أحمد. وحديث عبادة من غزا وهو لا ينوي إلا عقالا فله ما نوى، أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره. يعني جاء في النية أحاديث كثيرة جاء في، لكن بغير هذا السياق. وبعضهم زعم أن حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر، وهذا الكلام بعد أن عرفنا أنه لا يثبت بهذا السياق بسند صحيح إلا حديث عمر هذا، فكيف يقال أنه متواتر وهو فرد غريب غرابة مطلقة؟ وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أنه حديث متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي، إن حمل على التواتر المعنوي فهو صحيح، لأنه جاء في النية أحاديث كثيرة يصعب حصرها. هذا الحديث تفرد به بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب، وعن عمر علقمة، وعن علقمة محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. بهذا الحديث وآخر حديث في الصحيح وبينهما أحاديث كثيرة يقول عنها العلماء إنها من غرائب الصحيح، الأحاديث التي فرد بها رواتها، بها يرد على من زعم أن التعدد شرط لصحة الخبر أو شرط للصحة عند البخاري، يعني من شرط البخاري في صحيحه ألا يروي إلا عن اثنين عن اثنين عن اثنين، يعني ما تعدد رواته، ولا يروي الغرائب ولا يروي الأفراد، هذا قال به بعض أهل العلم. لكن ماذا يقول عن أول حديث وآخر حديث وبينهما أحاديث؟ نعرف بهذا غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الخبر مطلقا أو شرط للبخاري في صحيحه على وجه الخصوص، كما يومئ إليه كلام الحاكم والبيهقي وابن العربي والكرماني الشارح وغيرهم، هؤلاء يرون أن التعدد شرط في صحة الخبر. ومنهم ك كابن العربي والكرماني يرونه شرط للبخاري في صحيحه، شرط للبخاري في صحيحه. يعني الكرماني في مواضع متعددة قال إن البخاري لم يخرج حديث فلان لأنه لم يروه إلا واحد، وابن العربي في حديث والطهور ماؤه في كلامه على جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال لم يخرجه البخاري لأنه لم يرد إلا عن أبي هريرة، والبخاري لا يخرج إلا ما تعدد رواته. هذا الكلام بعدما سمعنا في حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث كلمتان خفيفتان عن اللسان إلى آخره كلام مقبول ولا مردود؟ مردود بلا شك. الصنعاني لما عرف العزيز وما يرويه اثنان عن اثنين إلى آخره قال وليس شرطا للصحيح فاعلمي، وقيل شرط وهو قول الحاكم. بعض النسخ يقول وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقد رمي من قال بالتوهم. لا شك أنه واهم الذي يزعم أن هذا شرط لصحة الخبر أو شرط للبخاري في صحيحه. يعني هؤلاء أئمة كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ قد يوجه كلام الحاكم بأنه يريد أنه لا يخرج لراو من الرواة إلا له أكثر من راوي، يعني في الجملة، يعني عمر له أكثر من راوي يروي عنه بحيث ترتفع عنه جهالة العين. قد يقال عن الحاكم مثل هذا الكلام وقد قيل، لكن كلامه محتمل. ابن العربي البيهقي أيضا له كلام نظير كلام الحاكم، أما ابن العربي فسمعنا كلامه لم يخرج حديث هو الطهور ماؤه لأنه تفرد بروايته أبو هريرة، والبخاري ما لا يخرج ما له إسناد واحد. هذا الكلام ليس بصحيح. الكرماني الشارح شارح البخاري نص في أكثر مواضع، ثلاث مواضع وأربعة، على أن البخاري لا يخرج ما له إلا ما له إلا راو واحد، بل لابد من التعدد عنده. هذا لا شك أنه جاهل بالكتاب الذي يشرحه، يعني أول حديث وآخر حديث كفيلان بالرد على من زعم هذه المقولة. ومع ذلك مع كونه فردا تواتر النقل عن الأئمة في تعظيمه، في تعظيم قدر هذا الحديث، في تعظيم قدره. فقيل ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث. واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه. وقال ابن مهدي يدخل في 30 بابا من العلم، وقال الشافعي يدخل في 70 بابا، وقال ابن مهدي ينبغي أن يجعل هذا الحديث، ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب. لماذا؟ لكي يستحضر القارئ النية فيخلص في عمله الله جل وعلا، لا سيما وأن الإخلاص شرط القبول مع المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، هما شرطا القبول. طاهر ابن مفوز ومن تلاميذ ابن عبد البر يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اترك الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه وجوارحه ولسانه، يقع بقلبه وجوارحه ولسانه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأن محلها القلب، ولأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، يعني النية لا تحتاج إلى غيرها، والعمل غير النية يحتاج إلى هذه النية، غيرها محتاج إليها، والنية لا تحتاج إلى غيرها. ولذا جاء في الحديث وإن كان فيه كلام لأهل العلم نية المؤمن خير من عمله، والمقصود بذلك النية المجردة خير من العمل المجرد، لأن الإنسان يؤجر على نيته لكن لا يؤجر على عمله المجرد دون نية. مناسبة الحديث للترجمة، الترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث كلام العلماء فيه كثير جدا في مطابقة الحديث، مطابقته للترجمة. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال في ترجمة بدء الوحي، اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال في ترجمة بدء الوحي، وأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا، لا تعلق له بالترجمة أصلا، بحيث إن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة، يعني بعد البسملة حدثنا الحميدي، ثم قال بعد ذلك بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، بحيث إن الخطابي في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم ابن مند صنيع الإسماعيلي في ذلك، لأن البخاري إذا ترجم أو العالم عموما إذا ترجم بترجمة وأورد تحتها من النصوص ما يورد لا بد أن يكون هناك رابط بين هذه النصوص وبين الترجمة، والحديث في بادئ الأمر لا يظهر له رابط في بدء الوحي، ولذا الخطابي والإسماعيلي قدموه على الترجمة وجعلوه بمثابة الخطبة. وقال ابن رشيد: لم يقصد البخاري بإراده بإراد الحديث سوى بيان حسن نيته فيه، سوى بيان حسن نيته فيه، وإلا ما له ارتباط بين ما له ارتباط بالترجمة، إنما أراد البخاري أن يبين حسن نيته فيه في هذا التأليف. وقد تكلفت مناسبته للترجمة فقال: كل بحسب ما ظهره، انتهى. وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر بمحضر من الصحابة، يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال، لأن وقد قيل إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب لأن في سياقه أن عمر رضي الله عنه قاله على المنبر بمحضر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب، إذا صلح أن يكون في خطبة المنبر صلح أن يكون في خطبة الكتاب. وحكى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب به حين قدم المدينة مهاجرا، فناسب إراده في بدء الوحي لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين ويعقبه النصر والظفر والفتح، انتهى. قال ابن حجر: وهذا وجه حسن، وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر، يعني لو ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب به أول ما هاجر صلح كلام المهلب. قال ابن حجر: وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أرى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطب به أول ما هاجر منقولا. وقد وقع في باب ترك الحيل في أواخر الصحيح بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية. والعادة أنه حينما يقول يا أيها الناس أن هذا يكون في خطبة على المنبر، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أما كونه في ابتداء الهجرة أو في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أرى ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس. قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فلهذا خص بالحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى. يعني كون هذا يستدل به على أن الحديث قيل في أول الهجرة. لماذا؟ لأنه سيق في ذم مهاجر أم قيس، ومهاجر أم قيس إنما هاجر في أول الهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام مظهرا الهجرة إلى الله ورسوله، وهو في الحقيقة إنما هاجر ليتزوج هذه المرأة، ولذا ذكرت المرأة بخصوصها في الحديث. أن كلام المهلب يقول إذا كان صلح أن يكون خطبة من النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك في أول الهجرة، صلح أن يكون مقدمة لكتاب كالخطبة بين يديه. ابن حجر تردد في كونه ذكر على المنبر، إلا أنه ذكر ما يمكن أن يستأنس به على أنه سيق في خطبة من قوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في كتاب الحيل أو ترك الحيل: يا أيها الناس. وأما كونه قيل أو ورد هذا الحديث في أول الهجرة فلا يوجد في طرقه ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك إلا إذا قرنا بينه وبين حديث قصة مهاجر أم قيس. فمهاجر أم قيس هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام في أول الهجرة، ومع ذلك هاجر مظهرا أنه هاجر إلى الله ورسوله، وهو في الحقيقة إنما هاجر ليتزوج مرأة، ولذا نص عليه في الحديث، وهذا يشعر باقتران القصة مع الحديث. ولذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به انتهى. قال ابن حجر: وهذا لو صح لم تستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية. وهذا لو صح أنه هاجر، يقول ما في ما يدل على أنه هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن هاجر بعده بسنين قبل حديث لا هجرة بعد الفتح، يعني هاجر قبل الفتح ولو بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بمدة طويلة. وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن عبد الله هو بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك، هاجر رجل يتزوج امرأة يقال لها أم قيس فكان يقال له مهاجر أم قيس. رواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال بالنيات سيق بسببه، سيق بسبب ذلك، ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وأيضا فلو أراد البخاري إقامته ومقام الخطبة فقط، إذ الابتداء به تيمنا وترغيبا في الإخلاص، لكان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره. يعني هذه مناسبات تصلح للبداءة به في أول الكتاب، لكن ما تصلح أن يورد تحت ترجمة كيف كان بدء الوحي. نعم، يعني هذه الأقوال أو ما ذكر إنما هي مبرر لإيراده في أول الكتاب في صدر الكتاب، ولو أورد أيضا في صدر الكتب اللاحقة من كتب صحيح البخاري لكان له وجه كما قال الشافعي رحمه الله يدخل في 70 بابا. على كل حال، لو كان مراد البخاري إيراده مورد الخطبة لأورده قبل الترجمة، ولكان صنيع الخطابي والإسماعيلي هو المتوجه، ولكن النسخ جلها بل كلها الحديث فيها بعد الترجمة، بعد الترجمة. نقل ابن بطال في شرحه عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، التبويب يتعلق بالآية والحديث معا، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره الآية والحديث، كيف ذلك؟ قال: لأن الله تعالى أوحى إلى الأنبياء ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بالنيات، أوحى إليهم إليه كما أوحى إليهم، يعني مما نص عليه في الآية إجمالا وتفصيله، بل بعض مفردات ما أوحي إليهم أن الأعمال بالنيات، لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال أبو عبد الملك البوني مناسبة الحديث للترجمة أن بدء الوحي كان بالنية، أن بدء الوحي كان بالنية لأن الله تعالى فطر محمدا صلى الله عليه وسلم على التوحيد، وبغض إليه الأوثان، ووهب له أسباب النبوة، ووهب له أسباب النبوة وهي الرؤيا الصالحة، فلما رأى ذلك أخلص إلى الله في ذلك، فكان يتعبد بغار حراء، فقبل الله عمله وأتم له النعمة. لما وهبت له المقدمات بالرؤيا الصالحة أخلص إلى الله في ذلك، وهذا مقتضى حديث عمر الذي يدل على وجوب الإخلاص. فكان يتعبد بغار حراء فقبل الله عمله وأتم له النعمة يعني بدء الوحي كان بأي شيء؟ بالرؤية الصالحة، كان بالرؤية الصالحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت هذه المقدمات التي هي الرؤية الصالحة أخلص في عمله، فوهبت له النبوة بالوحي. في المتواري لابن المنير على أبواب صحيح البخاري يقول: إن قلت ما موقع حديث عمر من الترجمة وأين هو من بدء الوحي، إن قلت ما موقع حديث عمر من الترجمة وأين هو من بدء الوحي، قلت: أشكل هذا قديما على الناس، فحمله بعضهم على قصد الخطبة والمقدمة للكتاب لا على مطابقة الترجمة، وقيل فيه غير هذا. يقول ابن المنير: والذي وقع لي أنه قصده، والله أعلم، أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده، أن من هاجر إلى الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله، بدء الوحي في مقدمته هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، والحديث التنصيص فمن كانت هجرته إلى الله. عندنا الهجرة البدنية والهجرة القلبية، هجرة بدنية وهجرة قلبية تسبق ذلك، يعني طريق الهجرتين هل يراد به الانتقال من بلد إلى بلد؟ كتاب ابن القيم من أوله إلى آخره، هل يراد به الهجرة من بلد إلى بلد؟ المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله، هذا المهاجر. فهناك هجرة قلبية وهناك هجرة بدنية، ففي الحديث هجرة قلبية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وفي بدء الوحي كانت الهجرة إلى الله جل وعلا من قبل نبيه عليه الصلاة والسلام مقدمة بين يدي الوحي. لكن مقابلة الهجرة إلى الله ورسوله بالهجرة إلى المرأة التي يريد نكاحها والدنيا، المقابلة تدل على أن الهجرة بدنية ولا قلبية؟ يعني يمكن أن يهاجر بقلبه إلى دنيا أو إلى امرأة، أو لا بد أن يهاجر ببدنه؟ ها؟ الآن ابن المنير كأنه يريد أن المراد بالهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني بقلبه، كما أن الهجرة يعني بدء الوحي بدأ بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه إلى الله جل وعلا، فكان يخلو بنفسه مهاجرا إلى الله بقلبه. فهناك نوع ارتباط بالنسبة إلى الهجرة القلبية، هذا ما أراد أن يقرره. والذي وقع لي أنه قصده، والله أعلم، أن الحديث اشتمل على أن من هاجر إلى الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مقدمة النبوة في حقه هجرته إلى الله، وإلى الخلوة بمناجاته والتقرب إليه بعباداته في غار حراء، فلما ألهمه الله صدق الهجرة إليه يعني بقلبه، وطلب وجد فهجرته إليه كانت بدء فضله عليه باصطفائه وإنزال الوحي عليه، مضافا إلى التأييد الإلهي والتوفيق الرباني الذي هو الأصل والمبدأ والمرجع والموئل. وليس على معنى ما رده أهل السنة، وليس على معنى، لا يقال إن هذه هي المقدمات هي التي أكسبت النبي عليه الصلاة والسلام النبوة، لا يقال إن هذه هي المقدمات هي التي أكسبت النبي عليه الصلاة والسلام النبوة، لأن من المبتدعة من يرى أن النبوة مكتسبة. يقول: وليس على معنى ما رده أهل السنة على من اعتقد أن النبوة مكتسبة، بل على معنى أن النبوة ومقدماتها ومتمماتها كل فضل من عند الله جل وعلا، فهو الذي ألهم السؤال وأعطى السؤل وعلق الأمل وبلغ المأمول، فله الفضل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. يعني الرابط الذي أوجده ابن المنير ظاهر يعني، وإن كان سياق الحديث إذا قلنا إن تمام المقابلة بين جزئيه إنما يتم بالهجرة البدنية لا يتجه حينئذ، لا ينطبق عليه كلام ابن المنير. إذا قلنا من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا نصيبها وامرأة يتزوجها فهجرت تمام المقابلة أن تكون الهجرة إلى الله ورسوله تكون بالبدن، وهو يقرر أن الهجرة إلى الله ورسوله إنما هي بالقلب، وبدء الوحي إنما كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله بقلبه. نعم، لا عاد هذه يأتي سبب حذفها، يأتي سبب الحذف، هي مذكورة في الصحيح. لا ما يلزم، لأن البخاري قد يترجم بشيء، نعم، ووجه الترجمة والمطابقة في جملة لم يذكرها، إنما ذكرها في موضع آخر، وقد تكون على غير شرطه في طريق من طرق الحديث لم يذكرها أصلا. قال ابن حجر: من المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة وحي. قال: لما كان الكتاب موضوعا لجمع وحي السنة صدره ببدء الوحي، ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية، لما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدره بحديث الأعمال. قال ابن حجر: مع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلا. نعم، لا الشيخ يريد أن يقول أنه هاجر من مكة إلى الغار، فارقهم ببدنه كما فارقهم بقلبه، فاجتمعت له الهجرتان، لكن في كلام ابن المنير الإشارة إلى الهجرة القلبية فقط. في كتاب في جله في المناسبات، وقد لا يعرفه كثير من طلاب العلم، وهو مطبوع، اسمه النور الساري على صحيح البخاري، مما أملاه شيخ الهند محمود الحسن على تلميذه مشتاق أحمد، هذا مطبوع في جزء صغير ليس بكبير. نعم، مما أملاه شيخ الهند محمود الحسن على تلميذه مشتاق أحمد. يقول: اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب والمناسبة بينها وبين الأحاديث، اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب والمناسبة بينها وبين الأحاديث. ايش معنى هذا الكلام وسع؟ نعم، ذكر الترجمة ثم يذكر تحتها من له أدنى مناسبة، يعني ليس هناك رابط ظاهر يدركه كل أحد، وإنما لأدنى مناسبة يذكر الخبر تحت الترجمة. يقول: اعلم أن البخاري وسع في تراجم الأبواب والمناسبة، يأتي في كلام شيء غريب، وسع في تراجم الأبواب والمناسبة بينه وبين الأحاديث، ومن عاداته أنه أحيانا يجعل الآية ترجمة للباب، يجعل الآية ترجمة الباب، ومنها أنه قد يجعل جزء الحديث ترجمة، ومنها أنه يأتي بالحديث الذي يسير على شرط هذا في المطبوع، لكن المخطوط فيه ليس، الذي ليس على شرطه في الترجمة، وأما من نفسه فقليلا ما يترجم في الأبواب. يعني أن البخاري تراجمه غالبها منصوص إما بآية أو بحديث، سواء كان على شرطه أو على شرط غيره، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، وقليل منها ما يكون من تلقاء نفسه. لكن الناظر في صحيح البخاري يجد أن كثير من التراجم، بل أكثر التراجم، من فقهه واستنباطه من الأحاديث. ومنها أنه يأتي في باب واحد، تراجم مختلفة متعددة، لكن تكون هناك مناسبة بين التراجم، بين يجعل واحدتها دعوة، يجعل جزء من الترجمة، جملة من الترجمة دعوة وجملة والأخرى دليلا عليها، أو يجعل الأخرى متممة لها. ومنها أنه يأتي في مواضع مختلفة تراجم متكررة، مثل أتى بباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الكتاب، ثم ترجم في أبواب القرآن باب نزول الوحي، في أول الكتاب باب بدء الوحي، وفي أثناء الكتاب في كتاب التفسير أبواب القرآن باب نزول الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. قال: لكن لا يخلو هذا التكرار من فائدة، لا يخلو هذا التكرار من فائدة. فقال الشراح في مثل هذا الموضع أن ها هنا لفظ البدء وثمة لفظ النزول، يعني في الباب الأول الذي بين أيدينا لفظ البدء، وهناك في أبواب القرآن لفظ النزول، فاكتفوا على ذلك. لكن لا يخفى على الناظر أن هذا معارضة لفظية بالمعترض على البخاري، وليس بغور نظر، بل هو جواب بطريق سطحي، بطريق سطح النظر، هكذا يقول. والتحقيق الحقيق أن المراد هنا، أي في أول الكتاب، بيان كيفية البدء عموما، والمراد هنا نزول الوحي فقط، فبينهما بون بعيد. والغرض أن صنعة التراجم والمناسبة بينها وبين البخاري وبين الأحاديث حصة البخاري فلله دره. يعني كلام يبدو أن العجمة أثرت فيه، يعني ما تجد من الوضوح الترابط بين كلامه. نعم، وهو أيضا أبناه على طريق الإملاء، والخلل منه إما من المملي أو المتلقي، لأن حتى النسخة الأصلية، أنا عندي النسخة الأصلية المخطوطة ليس فيها هذا الكلام، يعني فيه شيء من عدم الترابط. ثم قال: كيف بدء الوحي وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك. الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، كيف بدء الوحي ترجمة مستقلة، والآية ترجمة أخرى. لكن لو أريد ذلك، نعم، لا وجد لفظ باب بينهما، باب كيف كان بدء الوحي وباب قول الله جل ذكره إنا أوحينا إليك. قد يقول قائل مثلا: مقتضى قول أهل العلم أن العطف على نية تكرار العامل، لا سيما على رواية الجر وقول الله جل ذكره، نعم، على نية تكرار باب المضاف، باب كيف كان بدء الوحي إلى آخر وقول الله عز وجل إن أوحينا إليك، الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، كيف بدء الوحي ترجمة مستقلة والآية ترجمة أخرى. لكن النظر الدقيق والتأمل يقول إن الآية ليست ترجمة أخرى. طيب هو الذي أورد، يعني هل أورده غيره ليرد عليه؟ هو الذي أورد هذا. قال: لكن النظر الدقيق والتأمل يقول إن الآية ليست ترجمة أخرى، بل هي دليل وجواب للترجمة الأولى، وإنما كانت الأولى مسؤولا عنه كيفية الوحي، كيف هو وممن نزل، فالآية بيّنت أنه نزل من الله تعالى، وكيفية النزول مثل نزول الوحي على سائر الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. قال: وإنما قدم هذه الترجمة على جميع الأبواب لبيان عظمة الوحي، ولإظهار بأنه لا شيء يقابل عظمة الوحي، وهذا هو مقصود ما في الصحيح. أبو حفص عمر، نعم، كنيته أبو حفص، نعم، هذه متفق عليها، ما هو أبو حفص، عندك غير هذا؟ وش المانع؟ أبو بكر، ألا هو ولد اسمه بكر؟ ما يلزم يا أخي، مقصود أن الكنية صحيح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. نكمل كلام صاحب النور الساري ثم ننظر في هذه الأوراق التي لها تعلق بالمناسبة. يقول صاحب الكتاب: باب كيف بدء الوحي إلى آخره، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك. الظاهر أن هاتين الترجمتين مستقلتان، هو استظهر هذا، كيف بدء الوحي ترجمة مستقلة والآية ترجمة أخرى، يعني لو أراد ذلك لقال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب قول الله جل ذكره. لكن أهل العلم يقولون إن العطف على نية تكرار العامل، فكأنه كرر. فهل يعني هذا أنه بعطفه الآية على الباب على الترجمة أنه يريد أن الآية ترجمة مستقلة، أو أنها ترجمة واحدة لا أكثر من جملة لا فيها جمل يعطف بعضها على بعض، منها ما كان من قوله رحمه الله، ومنها ما كان من قول الله جل وعلا، ومنها ما كان من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يترجم بكلامه ثم يذكر آية وقول الله جل وعلا، وعن ابن عمر كذا يذكر حديث مرفوع يعلقه، وقد يورد أثرا موقوفا فينوع في الترجمة الواحدة، يعطف جملا بعضها على بعض، منها ما هو من قوله ثم يردفه بآية، ثم يردف هذه الآية بحديث قد يكون على شرط غيره ليس على شرطه، ثم يورده بأثر. وما يورده البخاري رحمه الله تعالى بعد الترجمة من آية أو أثر أو حديث ليس على شرطه، إنما هو من أجل أن يرجح به الاحتمال، لأنه قد يورد أو قد أورد كثيرا من التراجم على سبيل التردد، هل كذا أو كذا أو ما حكم كذا، ثم بعد ذلك يردفه بحديث ليس على شرطه أو بأثر يريد أن يرجح أحد الاحتمالات التي تضمنها قوله هل كذا أو كذا أو ما حكم كذا. يقول: لكن النظر الدقيق والتأمل يقول إن الآية ليست ترجمة أخرى، بل هي دليل وجواب للترجمة الأولى، يعني رد على نفسه لأنه استظهر أولا ثم رد على نفسه، وإنما كانت الأولى مسؤولا عنه كيفية الوحي كيف هو وممن نزل، فالآية بيّنت أنه نزل من الله تعالى، وكيفية النزول مثل نزول الوحي على سائر الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وإنما قدم هذه الترجمة على جميع الأبواب لبيان عظمة الوحي ولإظهار بأن لا شيء يقابل عظمة الوحي، وهذا هو مقصود ما في الصحيح، أن جميع ما في الصحيح موقوف على الوحي، فينبغي أن يبين عظمته كل ما في الصحيح وحي، لأن فيه الآيات وفيه الأحاديث، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن قيل: ما وجه ذكر نوح عليه السلام خاصة؟ ما وجه ذكر نوح عليه الصلاة والسلام خاصة؟ والحال يكفي لفظ النبيين، وفي اختصار أيضا، يعني لو حذفنا نوح، يعني لو لم يرد لفظ نوح إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين يكفي، دخل فيهم نوح وصار أخسر. فإن قيل: ما وجه ذكر نوح عليه الصلاة والسلام خاصة؟ والحال يكفي لفظ النبيين، وفي اختصار أيضا. وأيضا يفهم من سياق الآية نفي الوحي من الأنبياء السابقين على نوح عليه السلام، وهو خلف، يعني هل نزل عليهم وحي ولا ما نزل لقبل نوح؟ إذا كان نزل لماذا تركوا؟ فالجواب أن في الوحي فرقا، فالأنبياء السابقون قبل نوح عليه السلام كان الوحي ينزل عليهم لإصلاح المعاش بالمطبوعة المعاشر، لإصلاح المعاش والعادات، ولم يكن عليهم مؤاخذة بالشدة لإصلاح عاداتهم. وأما زمان نوح عليه السلام فالوحي كان ينزل عليه لتبليغ الأحكام الشرعية، ومنه شرع العقاب، والعقاب على التارك والكاسل في الدين، فلهذا بدأ بذكر نوح عليه السلام، فالتشبيه بالوحي إليه في أمور الدين فقط، والله أعلم بالصواب. كذا قال، يقول إن من أوحي إليهم من تقدم على نوح لم يكن الوحي بأحكام ملزمة يعاقب تاركها، وإنما يوحى إليهم ما فيه إصلاح الحياة والمعاش، لكن أنى له ذلك؟ يحتاج إلى دليل. أنى له ذلك؟ لا بد من إثباته بدليل. ولا شك أن آدم جاء بأحكام صارت شرعا له ولولده من بعده، ومن بعد آدم إلى نوح كلهم جاءوا بالأحكام. قد يقول قائل، ما دام أول الرسل نوح كما في حديث الشفاعة، أولهم نوح، ومقتضى قول الجمهور أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فالذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما كالذي أوحي إلى نوح باعتبار أنه أوحي إليه بالتبليغ كنوح، ولم يوحى إليه فقط وحيا لا يبلغ كمن تقدم على نوح، هذا مقتضى قول الجمهور. أكثر العلماء على أن الفرق بين النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. بعض المحققين، وهي إليه ميل شيخ الإسلام، أن الرسول من يأتي بشرع جديد، والنبي يأتي بشرع مكمل، والنبي يأتي بشرع مكمل، لكن يرد عليه أن أول الرسل نوح وآدم جاء بشرع جديد، ويرد عليه أيضا أن عيسى جاء بشرع متمم لشريعة موسى، يرد على كلام شيخ الإسلام معه. نعم، على كل حال الإرادة الأول عليه مؤاخذات، قول الجمهور عليه مؤاخذات، لكن الذي ارتضاه جمع من أهل التحقيق وما ذكرناه عليه أيضا إرادات. ماذا يقول صاحب الكتاب؟ الجواب أن في الوحي فرقا، فالأنبياء السابقون قبل نوح عليه السلام كان الوحي ينزل عليهم لإصلاح المعاش والعادات، ولم يكن عليهم مؤاخذة بالشدة لإصلاح عاداتهم. إيش مؤاخذة؟ لم يرد عليهم مؤاخذة. كل قتيل يقتل إلى قيام الساعة فعلى ولد ابن آدم الأول كفل من إثمه، لأنه يعني ولد سن القتل، كيف ما عليهم مؤاخذة؟ هذا الكلام ليس بصحيح. وأما زمان نوح عليه السلام فالوحي كان ينزل عليه لتبليغ الأحكام الشرعية، ومنه شرع العقاب، والعقاب على التارك والكاسل في الدين، فلهذا بدأ بذكر نوح عليه السلام، فالتشبيه بالوحي إليهم في أمور الدين فقط، والله أعلم بالصواب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.